والأعمال بالنيات. واحد تاني خرج للحج فقط لا يريد إيه كسبا دنيويا محضا أصلا، لا شك أن الناس متفاوتة وحسب النيات. وربما كان بعض الناس أسبق، يعني واحد يروح يحج بس والأمر بالنسبة له نيته فيه يعني ليس يقصد ذلك يعني إلا على وجه العادة عشان هو تعود يخرج لسنة. واحد تاني رأي يشتغل سواق بس هو في الحقيقة يعني قلبه متعلق أعظم التعلق ببيت الله الحرام، وأن يريد أن يحج، وهو بالنسبة له السواقة دي مجرد يعني وسيلة لكي يصل إلى الحج، ولو جاله حاجة ياخدها مش هنقوله. ممكن يسبق هذا الإنسان يسبق غيره على حسب تفاوت النية. النية يعني دي أعلمه الله عز وجل، وهو أعلم بقلوب عباده وبما يقع فيها. وكذلك الأجير، يعني هو رايح يشتغل خدمات حجاج مثلا، أو التاجر رايح يعمل عمرة ويجيب معاه ولا بيحج ويجيب معاه في الموسم بضاعة، فمثل هذا حسب المقصد الأصلي، والأمر يتفاوت حسب يعني النية كما ذكرنا. يقول وأما قال وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا؟ أم لا فيجاز على أصل نيته؟ يعني بيقول لا يحبط عمله ولكن يجاز على أصل النية، بس انتبه أن النية لم تخلص، فيجاز على أصل النية ناقصة لأنها لم تخلص لله عز وجل. يقول في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى، يعد نقصا لا محبطا للعمل، اللي هو خواطر الرياء التي استرسلت. استرسلت يعني استمرت معاه. في فرق بين واحد بيقاوم خواطر الرياء وده الواجب عليه، وبين واحد يعني يتلذذ بخواطر الرياء، يقول الناس هيقولوا عليا وزمانهم شايفيني دلوقتي وزمانهم بيمدحوني ويقولوا عليا ده انا احسن واحد ونحو ذلك، ونسأل الله العفو والعافية. فهو الامر ده لابد ان يقاومه، ولابد ان يرى عيوب عمله ونقصه، فيستغفر الله عز وجل يتوب اليه. وقد شرع لنا الاستغفار في عقب العبادات تنبيها لنا على النظر الى عيوب العمل ونقصه، ان العمل فيه نقص شديد بلا شك. اي عمل ترى فيه الكمال فقد دخل فيه النقص، رؤيتك الكمال للعمل علامة على نقصه. ولذلك قال العلماء من ظن في عمله إخلاصا فهو يحتاج إلى إخلاص. اللي يرى نفسه أخلص يبقى ده ما أخلصش، ده معجب بنفسه، والإعجاب بالنفس ده دليل على أن النفس تريد حظها، وأن أنت عملت للنفس مش عملت لله عز وجل، نسأل الله العافية. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم، انتهى ملخصا. الكلام ده فيه نظر في مسألة ان هذا الحديث ورد في هذا الاخير، هو الظاهر والله اعلم ان هذا الحديث ورد في من يعني يعني لم يرد الناس وانما سمع المدح منهم، فهذا وارد ان يكون ذلك بنية إذا سمع مدح الناس أن يكون ذلك مما يفرح به، لأن الله أجرى على ألسنتهم ما يبشره به في بثوابه عنده سبحانه وتعالى، أو أنهم أحبوا طاعة الله سبحانه وتعالى فيحب ذلك، يحب أن يحب الناس الطاعة والمطيعين، وعلامة ذلك أن يحب مدحهم لغيره. يعني إذا كان عايز يشوف الأمر ده في نفسه لله عز وجل ومن عجل البشرى يستبشر بفضل الله سبحانه وتعالى، انه لو مدحوا غيره في نفس العمل هل يجد في ذلك ضيقا ام يجد في ذلك نفس السعاده؟ لو وجد الضيق لانهم يمدحون نظيره فاذا هو ليس مخلصا لله عز وجل، واذا وجد نفس السعاده ونفس الراحه والسكون وان هذا من مبشرات يعني القبول لغيره كذلك، ويفرح بحب الناس للخير وبتبشير الله لعباده المؤمنين المطيعين بذلك، فهذا أمر يعني محمود ومن علامات إيمانه وإخلاصه لله عز وجل. لو ذموه على عمله الصالح يعني ضاق بذلك، فيعني هذا الأمر يعني ليس بالحتم يكون رياء، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل